كشف الضر عن أيوب في بلواه، يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من حفظ موسى في التابوت، يا وجميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا عمن اغنيته عنا. اللهم يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها. يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك منه فابتدئنا. استحقاقها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.